ومن هذا أيضا زيادة مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة في حديث عائشة كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. هذه الزيادة عند أبي داود، لفظ وسواكه شاذة تفرد بها الفراهيدي وخالفه الحفاظ.